فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى

وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا والغوا فيه لعلكم

وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور ولن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا حظ عظيم. صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من أول سورة فصلت، تلاها علينا القارئ شيخ محمد عبد العزيز حصان، وهي من التسجيلات النادرة. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة في عام 1979. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله،